إذا وضعها في الحوش إذا وضعت في حوش البيت وقوله هذا صحيح حول الحوش من البيت الظاهر الحوش من ضمن البيت.